وقبل ما هالناس يجون انتظرت بشوق واصل للجنون. قبل الوصول قبل الوصول يا كثر اشتياقي ما بقى في صبري باقي. يا كثر اشتياقي ما بقى في صبري باقي. اتخيل كيف لحظات التلاقي، اتخيل كيف لحظات التلاقي، اتخيل كيف لحظات التلاقي، اتخيل كيف لحظات التلاقي. لما ضمك عين كيف تخلص من عيناك، لما ضمك حيل حيل كيف تخلص من عيناك. هذه نهاية قصتي.